فالإمام ابن حزم عنده طلاق المريض كطلاق الايه الصحيح، يعني كانه زي مذهب الامام الشافعي يعني. وكذلك طلاق الصحيح للمريضة وطلاق المريض للمريضة ولا فرق، وكذلك طلاق الموقوف للقتل والحامل المثقلة اللي يتوقع أن تموت في الولادة، وهذا مكان اختلف الناس فيه، وذكر برضو مذاهب الفقهاء. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا.